أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أحسنت. معاشر المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. الآن نسمع كلام الله بالحرف الواحد، وهي أخبار إلهية وعلوم معارف ربانية رزقناها الله وهبناها الله فجعلنا من المؤمنين برسول الله من المؤمنين بكتاب الله نتلوه ونتدبره. فهي بنا نصغي. يقول تعالى والنجم إذا هوى، يحلف رب تبارك وتعالى بالثريا إذا مالت إلى الغروب. النجم كل ما نجم وطلع وظهر، والنجم هنا الثريا كوكب معروف. لما يحلف بالنجم؟ ليدل ذلك على عظمة رب وقدرته. من خلق الثريا؟ آباؤنا وأمهاتنا. من جعلها تهوى وتغيب؟ يد الله التي تدبرها. إذن وعلمنا مما سبق أن لله تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، لله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته. وليس من حق الإنسان أو الجن أو الملك من ملائكة أن يحلف بغير الله. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الرب تبارك وتعالى. وأنتم تشاهدون وتسمعون الجهل والعوام يحلفون حتى بالطعام، ما يتركون شيئا إلا يحلفون به. وهذا كما علمتم منشأه الجهل، ما عرفوا. لو أن امرؤا جلس مجلس هذا وسمع هذا يحلف بغير الله لن يكون هذا أبدا، إلا إذا خرج من لسانه بدون قصد. لكن ما جلسوا مجالس العلم ولا سألوا وعلموا ولا جاءهم علماء وعرفوهم، قرونا أمة مظلمة في جهل، يقع هذا وأعظم منه. والنجم إذا هوى، لماذا حلف رب تبارك وتعالى على قوله ما ضل صاحبكم يا كفار مكة يا كفار قريش؟ صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم، صحبكم 40 سنة من يوم ما ولد في بلادكم إلى أن نبئ بعد 40 وهو معكم وصاحب لكم، وتجهلونه وتتنكرون له وتكذبونه، أين يذهب بعقولكم؟ ما ضل الطريق ولا خرج عن الصراط المستقيم، وهو الإسلام الذي نبأ الله به الأنبياء وأرسل به الرسل. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما أصابه جهل وظلمة الجهل ففعل الباطل والشر وأصبح من أهل الغواية، حاشاه حاشاه. هكذا يبرئ الله تعالى رسوله من الضلال والغواية ويحلف على ذلك. لعل المشركين الكافرين يندمون، يتراجعون، يتذكرون حلف الله بالنجم إذا هوى ونفى عن صاحبنا الضلال والغواية، فلم لا نمشي معه؟ لم لا نؤمن به؟ وآمن من آمن ومشى من مشى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، أولا، وما ينطق عن الهوى، أبدا ما ينطق الرسول إلا على علم وحكمة ومعرفة، أما هوى وشهوة وأطماع الدنيا حاشاه، والله ما ينطق بكلمة في هذا الباب. فآمنوا به وامشوا واقتدبوا به، تنجو وتسلم وتسعدوا، ما ينطق عن الهوى أبدا. فكل ما يقول ويحدث به ويخبر عنه هو من الله عز وجل، وحي نوحاه إليه، علم علمه نبأه به. فكيف تقولون شاعر؟ كيف تقولون ساحر؟ كيف تقولون مجنون؟ ماذا أصابكم؟ ماذا نزل بكم عباد الله؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي ما يقوله صلى الله عليه وسلم ويخبر به ويدعو إليه وحي نوحاه الله إليه، ليس من هواه ولا من عقله ولا أبدا. وهكذا كل سنة سنها وشرعها هي من علم الله تعالى. إن هو أي ما هو إلا وحي يوحى إليه، علمه شديد القوى. علم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، هو الذي ينزل عليه بالوحي وهو في بيته أو في مسجده أو في دار حربه حتى في غار ثور. شديد علمه شديد القوى، ألا وهو جبريل ذو مرة ذو شدة وقوة. فاستوى أي جبريل وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل أن يراه في صورة التي خلقه الله عليها، إذ كان يأتيه في غاثة وإلى لا في صورة إنسان ويجلس بين يديه ويضع يديه على ركبتيه ويعلمه. فالرسول طلب من جبريل أن يراه في صورته التي خلقه الله عليها، فما كان إلا أن قبل طلوع الشمس مع طولها ظهر جبريل ب600 جناح وأخذ يدن ويدن ويدن ويقرب حتى قاب قوسين أو أدنى، وشاهد رسول جبريل قد ملأ الكون كله، والله من المشرق إلى المغرب، وعليه رفرف أخضر من ذهب. العجب العجاب. وهكذا يخبر تعالى فيقول علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. القوس معروف، ذراعين أو ذراعين. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي فأوحى الله تعالى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وجبريل بلغه. فأوحى إلى عبده. من هو هذا؟ الله. ما أوحاه بواسطة جبريل عليه السلام. ثم قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم وقلبه ما كذب ما رأى أبدا، سواء في الإساء والمعراج وما شاهد في الملكوت الأعلى أو ما رأى جبريل في صورة التي خلقه الله عليها، قلب رسول مطمئن ساكن ما كذب. وكم وكم يشاهدون المعجزات ويكفرون ويكذبون. الرسول شاهد بعينه وبقلبه، العين لا قيمة، قلبه ما ارتبك ولا اضطرب ولا شك أبدا، وعلم أن هذا جبريل عليه السلام. والمشركون يشاهدون المعجزات تظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤمنون، يكذبون بقلوبهم وألسنتهم. ثم قال تعالى: أفتمارونه على ما يرى. تجادلون وتخاصمون وتعاندون محمد صلى الله عليه وسلم فيما يراه ويبصره. أين يذهب بعقولكم؟ أين يذهب بقلوبكم؟ ما لكم؟ ما أصابكم؟ أفتمارون على ما يرى بعينه ويشاهد؟ يمارون، قالوا هذا ليس بكلام الله، هذا ما هو وحي، هذا ما هو كذا، هذه الممارات. يخبر بالخبر يكذبون وينفونه ولا يصدقون ويجادلونه. أفتمارون على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى، وذلك ليلة الإسراء والمعراج. فقد أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى. أرى جبريل في مكة تبهتم، ورآه في الجنة عند سدرة المنتهى. ولقد رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى. ما هذه السدرة؟ هذه وصفها الرسول، وصف ثمار السدر معروف، شجر من شعر الصحارى النبق. ولكن لما تجلى الرب لهذه الشجرة غشتها الأنوار، فما أصبح أحد ينظر إليه أو يراها أو يستطيع أن يقول فيها كلمة. وعليها الملائكة كالفراش يسبحون الله ويذكرونه. هذه سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، الجنة التي تأوي لأرواح الشهداء وأرواح الأتقياء الآن، ثم عند سدرة المنتهى. ولا يستطيع، والملائكة عن يمين، هي عن يمين العرش، ولا يستطيع أحد أن يتجاوزها أبدا. والرسول لما قدمه الله تأخر جبريل، ما استطاع يمشي. هكذا يقول تعالى: عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى من أنوار إلهية، ما زاغ البصر، أي بصر النبي صلى الله عليه وسلم، ما مال هكذا ولا أبلغ ولا رفعه بل هكذا بقي ينظر، ما زاغ البصر وما طغى. بصر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات هذا وهو عند سدرة المنتهى ليلة الإسراء والمعراج، ما زاغ البصر، ما مال يمين ولا شمال ولا طغى وارتفع فوق، باقي ينظر هكذا. لا إله إلا الله. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى فوق سدرة المنتهى. رأى الأنبياء والرسل في السماوات، جبريل في السماء السابعة، رأى العرش وما عليه وما يحمل من الملائكة، رأى من آية أبو الكبرى. بعد هذا كل قال: أفرأيتم اللات والعزى. هذا الدرس المقبل، بعدما وضح الطريق لهم وبين السبيل وقرر نبوة محمد، والله إنه لنبي الله، وقرر مبدأ أن هذه الحياة ليست دائمة ولا خالدة فانية، وأن الجنة هي دار الخلد والنار دار الخلد والبقاء، بعد ذلك وجههم توجيه آخر لعل الله يهديهم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة لمحمد وإثباتها. من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها، من هدايتها تقرير النبوة المحمدية. والله إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي والله لا رسول الله، لو لم يكن رسول كيف يوحي الله وكيف يكلم بهذا الكلام، كيف يرفع إلى سدرة المنتهى، كيف لا يكون رسول؟ فويل للمكذبين والكافرين. نعم. ثانيا تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن القول بالهوى أو صدور شيء من أفعاله أو أقواله من اتباع الهوى. من هداية هذه الآيات تنزيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبعاده عن القول بالهوى والعمل بالهوى، لا يقول ولا يعمل إلا بما هو حق وشرع شرعه الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. نعم. ثالثا وصف جبريل عليه السلام. جبريل المكلف بالوحي وإلا لا؟ جبريل عليه السلام جاء أول ما جاء إلى رسول الله في غار ثور، في صورة غار حراء، في صورة إنسان، وجلس إليه وقال قرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ، ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآية. ثم عرج، فأراد الرسول أن يراه في صورته الملكية التي خلق الله عليها، فتجلى له في مكان قريب من المسجد الحرام، سديم أو كذا، جياد، ثباتم. وشاهده قد ملأ الجو كله بأجنحته، ولجبريل 600 جناح، الجناح كما بين المشرق والمغرب. هذا جبريل عليه السلام. وتذكرون دخل على الرسول في الحلقة هنا في المسجد وشق الصفوف ودخل وجلس بين يدي رسول الله في صورة أجمل إنسان وأحسنه. نعم. رابعا إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وعلى صورته التي يكون في السماء عليها مرتين. من هداية هذه الآية تقرير رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل، والله لقد رآه، ورآه على صورته التي خلقه الله عليها، كما رآه قبل ذلك في صورة إنسان كمال وجمال. نعم. خامسا تقرير حادثة الإسراء والمعراج وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات تقرير ماذا؟ إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ومعراج بيت المقدس إلى سدرة المنتهى. والذي يكذب بهذا يكفر، لأن الله يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن كذب كفر. نعم. وأخيرا بيان حقيقة سدرة المنتهى. بيان حقيقة سدرة المنتهى